بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أسريائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن حاجتنا إلى علوم الإسلام وإلى التعرف عليه لهي أشد من حاجتنا إلى طعام نأكله وإلى ماء نشربه إن كنا عطشا وإلى دواء نتطبب به إن كنا مرضى وإلى هواء نستنشقه. لأن فقدان الطعام أو غياب الماء أو عدم وجود الدواء أو حجب الهواء لا ينتهي إلى نهاية أكبر من الموت، لكن فقدان التعرف على الإسلام معناه نار حامية، معناه أن يحيا المسلم في الدنيا، أن يحيا العبد في الدنيا في ضنك، وأن ينقلب في الآخرة في عذاب أليم خالد فيه أبدا. لذلك فإن التعرف على هذا الدين هو أجل ما يفعله الإنسان في حياته. إذا عرفنا هذا وعرفنا أن الإسلام ميسور التعلم، تعلم الإسلام ميسور، يعني الرجل يأتي والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر فيقول له يا رسول الله علمني الإسلام، فينزل يعلمه الإسلام ويصعد يتم الخطبة، والناس ينتظر، يعني ما أشق على الناس، نزل فعلمه الإسلام ثم صعد وأتم الخطبة، فتعلم الإسلام ميسور. الرجل يقول يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فيعلمه، فتعلم الإسلام تعلم ميسور. يبقى تعلم هذا تعلم ميسور. فإذا أضفنا إليه أنه مفقود، أصل الأصول في دين الله عند الناس مجهول، لصار الأمر طامة، نكبة، مصيبة، وأي مصيبة. إن العبد ليمر في الهواء الملوث يرى أنه يختلف، مع أن تلوث الهواء أقل ضررا من فقدانه لتعلم أمر الإسلام. قد يقول قائل إنني مبالغ في إن الأصل الأصول في دين الله مجهولة، هذه مبالغة. قد يقول قائل إنني بالغت في هذا، وحتى أبين لكم أنني ما بالغت أقول المدارس يوم الجمعة مفتوحة ولا مغلقة؟ المدارس يوم الجمعة مغلقة، والمقاهي يوم الجمعة مفتوحة، وساعة صلاة الجمعة مفتوحة، وفيها رواد ويقولون أنهم مسلمون. إذن هم لا يعلمون أن صلاة الجمعة فرض لازم، ولو علموا أنها فرض لازم ما تركوها، لأنك لو ذهبت لواحد منهم تقول له أنت جالس على المقهى وقت صلاة الجمعة عندما ينادي على الجمعة، أنت عندئذ تبين للناس أنك لست مسلما، يغضب جدا لهذا القول ويعترض عليك أشد الاعتراض. إذن هو يجهل أن الصلاة خاصة صلاة الجمعة فرض لازم. هناك جهل أشد من هذا. أظن هذا يعني جهل بينهم. هناك جهل أشد من هذا. إذا رأيت الرجل يعلق تميمة أو حجابا أو ودعة أو يعلق على دابته أو سيارته حذاء أو على بيته، فسألته لهذا يقول لك حفظ من العين، حفظ حفظ. فهل الذي يحفظ من هذا هو الله أم تلك التمائم والأحجبة؟ فهل هذا الجهل في أي قسم من الأقسام؟ يعني وقفت على طريق يوما أنتظر سيارة أركبها إلى بلد أريد الذهاب إليه، فوقف لي شاب بسيارته فركبت معه، فأحسست أن الرجل أهدى إلي خيرا، ورأيته قد علق حجابا، فسألته أردت أن أهدي إليه فضلا كما أهدى إلي فضلا، أهدي إليه علما في هذا الأمر في هذا الذي علق كما أهدى إلي فضلا، فوقف لي فقلت له ما هذا الذي علقته؟ فقال ماذا في هذا؟ قلت له هذا لا يجوز. قال اسمع، الإسلام أركان خمسة، أنا إذا علقت هذا أخطأت في أي ركن؟ قلت لقد أعطاني الجواب من أبدع ما يكون. قلت له في الركن الأول. قال الأول الركن؟ قلت له نعم، إن الركن الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله، فأن تعلم أنه يجيب الدعاء وأنه لا حافظ إلا الله، وأنت علقت هذا حفظا، فكيف تؤمن بالله حافظا ثم تعلق تميمة أو ودعة لتحفظ؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. رجل مثقف يمتلك سيارة، يقود السيارة ويعرف محركاتها ويعرف علوم شتى، ولا يعرف على وجه اليقين أنه لا حافظ إلا الله. أجهل هذا أم علم؟ أنا أتكلم عن الجهل في بلاد المسلمين، أما عن الجهل في بلاد المشركين فحدث عنه ولا حرج. وإليكم هذه الصورة حتى لا تظنوا، لا تنبهروا بما عند الكفار من حضارات. كنت أسير في شوارع مدينة من المدن الكبرى في أمريكا، فرأيت مبنى حل وعليه صورة يد، فقال لي أحد إخواني أتعرف ما هذا المكتب؟ قلت له لا. قال هذا مكتب مرخص لقراءة الكف، مكتب مرخص لقراءة الكف، وتأتي إليه الشرطة إذا استعصت عليهم قضية يسألونه عن الجاهل قراءة الكف. أريد أن أرجع سريعا إلى حديث الذي أريد أن أتكلم عنه، أن تعلم الإسلام أهم من الطعام والشراب والهواء والدواء، أهم من كل شيء، لأن العبد بغير دين فهو ميت. والنصوص الدالة على ذلك كثيرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كأن لما بيطيب شو بين والله عز وجل يقول إنما يستجيب الذين يسمعون، هنا في إيه؟ هنا في وقف لازم، وبعدها والموتى يبعثهم الله. يبقى رب العزة قسم الناس إلى كم قسم؟ يستجيبون وموتى، يستجيبون وموتى. والحديث المشهور بتاع الزواج، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت مشتقة من ايه تربت يد؟ من التراب. تربت يدات يعني التصقت بالتراب، يعني تربة تلتصق ببني ادم بانسان بامرأة تتزوجها قد التصقت بالتراب. ليه؟ ليه اختار التراب التصقت به؟ لان من فقد الدين عاد الى اصله المخلوق منه اللي هو ايه؟ تراب. يعني اكثر من ميت كمان. الميت هذا بني ادم. انسان مات، لا دي هذه تراب. هذه كتلة من الطين جئت بها الى بيتك، مدام جئت بها بغير دين. فالمرء بغير دين ارزل من الطين، ولا يرفعه من خسة الطين الا الدين. لذلك اخوة الاسلام، فانه ينبغي علينا ان نتواصى على تعلم هذا الدين. تعلم هذا الدين أصول. الأصل الأول أن تعرف الله، وأركان التعرف على الله أن تعرف الله ربا، وأن تعرف الله معبودا، وأن تعرف أسماءه وصفاته. هذه أركان التعرف على الله. الثاني أن تعرف الرسول الذي إليك أرسل ليخرجك من الظلمات إلى النور، ومعرفة أركان الرسول، معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام تقتضي معرفة صدقه والرسالة التي جاء بها. الأمر الثالث الذي ينبغي أن تتعرف عليه هو أن لك عدو، هو الشيطان. عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الأمر الرابع أن بعد الموت بعثا وحسابا، وبعد الحساب إما جنة أبدا أو نار أبدا، وأن إبليس في النار، وأنه يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. هذه أصول ينبغي أن نتعرف عليها. وأنا أريد اليوم أن نتعرف على العدو، على الشيطان، أن نتعرف على عدونا. طبعا كل هذه العلوم هامة، التعرف على الله عز وجل، أن تعرف الله ربا، أن تعرف الله إلها معبودا، أن تعرفه بأسمائه وصفاته، أن تعرف الرسول ورسالته، أن تعرف اليوم الآخر، كله من الأمور الهامة. لكني أريد أن أتكلم اليوم عن الشيطان، نريد أن نتعرف عليه. الله جلت قدرته قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. رب العزة لا يستشير أحد من خلقه، إنما يعلمهم، إني جاعل في الأرض خليفة. وخليفة هنا، كلمة خليفة هنا ليس معناها آدم، إنما الخليفة هنا معناها هذه الخليقة كلها، آدم وذريته. إيه الدليل على أن المقصود ليس آدم؟ لأن الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فالسؤال: هل آدم أفسد في الأرض؟ آدم نبي رسول، والأنبياء والرسل معصومون. هل آدم سفك دما؟ إذا فليس المقصود آدم، إنما المقصود هذا الجيل كله، أن فيه هذا الجنس كله، أن فيه من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. لكن ما بعد هذه الكلمة الحقيقة يلفت النظر ويخلي الإنسان يتواضع جدا. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. احنا بندرس في التاريخ في العلوم بتاعتنا بيصورون ان الارض كانت مشتقة للإنسان يوم جه، وان ساعة ما نزل لهذا المخلوق الارض، الارض استقبلته. صحيح، رب العزة هيئ الارض لاستقباله، فدحى الارض وكورها وارسى عليها الماء وارسى عليها الجبال وانبت فيها النبات وبث فيها الحيوان وجعل فيها الرياح والسحب وجعل فيها الهواء، جعل كل ذلك قبل ان يخلق الانسان. لكن مع هذا فان الارض مستغنية عن الانسان، بدليل ان الملائكة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الوظيفة اللي هيجي من اجل الذبح يعمل ايه؟ يسبح بحمد الله ويقدس له. هذه وظيفة. طيب الملائكة تقول نحن قائمون بها. حسب لنا هذا الانسان ليفسد ويسفك الدماء، لا حاجة للارض فيه. انا عايز كل واحد ياخذ هذا الكلام على نفسه. انا جئت الى الارض والارض عني مستغنية. كل واحد يضع هذه المعلومة في نفسه، انا جئت الى هذه الدنيا وكل الدنيا عني مستغنية. هل شعيزي؟ ممكن واحد يقول الله لا يا اخي، الزوج عايزاني. رب العزة سبحانه وتعالى يتحدث عن الزوج وزوجه فيقول وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وان يتفرق يغني الله. طيب الارض محتجنة لزراعتها. رب العزة سبحانه وتعالى يقول افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعون ام نحن الزارعون. الجواب معروف، ما لله الزارع. يقول قال طيب الولاد العيال عايزني. رب العزة سبحانه وتعالى يقول نحن نرزقهم. ومزيد في التصغير منك يقول وإياكم نرزقهم وإياكم وانتو كمان معهم. ويقول في الآية الأخرى نحن نرزقكم وإياهم، يعني انتم اثنين متساوين في العجز والضعف. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنك أنت أعجز من الضعفاء فيقول وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. الا يعني اذا مفيش حد في الدنيا عزاني. نعم. طب مين اللي عايزني؟ الجواب اللي عايزني واحد بس، واحد بس، هو انا. انا اللي عايز نفسي، بدليل انه اذا جاءني الموت وانا أسير مع صديق أحبه جدا، جاءت سيارة مسرعة، كنت أموت بأخذ نفسي وأسيبه. نفسي يا ولد. إذا اشتد بي المرض أسعى وأبحث للعلاج لطلب الدواء، فأنا أنا فقط الذي أحتاج نفسي. ربي غني. ربي غني. غني عن عبادة العابدين وطاعة الطائعين. فلو أن الأرض، لو أن أهل الأرض كانوا كأفسق الفاسقين ما نقص ذلك من ملك الله شيء، ولو أنهم كانوا كأطوع الطائعين ما زال ذلك من ملك الله شيء. إذن هذه لابد أن تصيب الإنسان بالتواضع. التواضع لحسن الإنسان ساعات بيمشي على الأرض ويتصور أنه لو زال عن وجه الأرض بخطب من الأقطار مشي وبلد تعتز. يا سلام، شيء مهم جدا. الملائكة تقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. القصة بعد ذلك تأتي أن رب العزة سبحانه وتعالى بعد أن علم آدم الأسماء كلها تعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ف ثم يأمر رب العزة الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إلا إبليس امتنع عن السجود. عندئذ الله رب العزة سبحانه وتعالى عرف آدم أن إبليس له عدو. وأمر رب العزة لآدم أن يسكن الجنة. مين المأمور بسكن الجنة؟ آدم. إحنا مأمورين بسكن الجنة؟ لحسن البعض اللي يتصور إن آدم لو ما كانش غلب، لو ما كانش كلم الشجرة، كنا ما شاء الله عايشين في الجنة. البعض اللي يتصور هذا وبيتناقلوه. الله، يعني آدم كلم من الشجرة كم مرة؟ مرة؟ يعني عمل معصية مرة؟ طب احنا عملنا مثل هذه المعصية كم مرة؟ طيب يعني اذا لو كان ادم استمر بدون معصية كان اللي بعده. لكن حتى تعلم ان ادم لابد ان يخرج من الجنة، رب العزة قال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. وقلنا خليفة معناها ايه؟ معناها البشرية كلها. ثم قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اسكن ده فعل ايه؟ خلص. طب مين يكون مذاكر نحو يقول الفاعل في عظام ذاكر؟ الفاعل في اسكن فين الفاعل؟ ها؟ فتح الله عليه. ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إذا تقدير الكلام اسكن أنت. أنت المستتر هذه الفاعل، وأنت الظاهرة توكيد. يبقى المخاطب بالسكنة مين؟ ادم. وتلحق زده لكن انت ما انتش مخاطب ابدا. انت في الامر الاول اني جاعل في الارض. انت في الامر الاول اني جاعل في الارض خليفة. وبل لماذا اسكن الله ادم الجنة؟ الجواب ليتعلم الدرس. فاذا انتهى الدرس اهبط الى الارض. ايه هو الدرس؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فالدرس عداوة الشيطان. ورب العزة سبحانه وتعالى لم يأذن للانسان ان يهبط الى الارض الا بعد تعلم الدرس. كأن نسيان الدرس مهلكة. نسيان هذا الدرس مهلكة. أن تنسى أن الشيطان لك عدو تهلك. فإن عرفت عداوة الشيطان نجوت. طيب مطلوب مني إن أنا أعرف هذا العدو. أن أعرف هذا العدو. هذا العدو وهو الشيطان، رب العزة يقول له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. الشيطان هذا ليس من الملائكة، بدليل قول الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن، هذه صريحة. واللي يبين أنه كان من الجن بمعنى من الجن أنه قال خلقتني من نار، وأن الله عز وجل قال والجنة الجن مخلوق من النار، وابليس قال انه خلقتني من النار. فابليس من هذا الجن، لكن ولو قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس، هنا الاستثناء محتمل، هو ده اللي يلبس على الناس، دليل محتمل يلبس على الناس حتى يقولوا لا ده ابليس من الملائكة. هذا ليس كلامه، ليس كلامه الأرض كان من الجن والظني خلقتني من النار، لكن لا يدل أبدا أن رب العزة سبحانه وتعالى قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، لأن ممكن نكون في مدرسة، المدرسة بخير إيه؟ تلامذة ومعي وإيه كمان؟ معلمين وإيه كمان؟ عمال، ويمكن يكون فيها ناس آخرين غير هؤلاء، وتأتي مثلا غارة ونقول كل التلاميذ ينزلوا إلى الدور الأرضي، أبو المعلمين معاهم والعمال معاهم، فإذا نأتينا بالأمر العام، واللي بيظن إن إبليس مش مأمور بهذا الأمر يبقى إبليسي أكثر من إبليس. ليه؟ لأن الله عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، إبليس قال لا ما أمرتنيش، قال أنا خير مني، يعني أنا فهمت الأمر وعرفت أنه موجه إلي ثم عصيته لأنني خير منه. وهذه أول فائدة نعرف بها العدو، الفائدة الأولى اللي نعرف بها العدو أنه يعارض النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. أول صفة من صفات إبليس معارضة النص الواضح الصريح اسجد بالرأي، أنا خير منه. طب جئتني منين خير منه؟ أخلقتني من نار وخلقتني من طين. فأول صفة من صفات إبليس التي يريد أن يقطع بها الناس ليكونوا معه ليكونوا أشباهه هي معارضة النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. فإذا قلنا للمرأة تحجبي فتجد من يقول الله الجمال نخبيه والله نظهره حتى يستمتع به الناس، معارضة النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح، فهذا من جلد إبليس. إبليس علمه أن يعارض النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. السارق تقطع يده، لا لا ما نقطعهاش ونسيبها تشتغل عشان تنتج، وبعدين نعاقبه بعقوبة بالسجن بأي عقوبة من العقوبات الأخرى. معارضة النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. أحل الله البيعة وحرم الربا، لا طب ما هو برضه اللي بياخذ الأموال الربوية هذه بيتاجر فيها وبيكسب، برضه المفروض إنه يعطي جزء من هذا الكسب للناس. معارضة للنص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. وهكذا ستجد أن كل فساد في الأرض يعلن به إنما هو من هذا القبيل، معارضة النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. والنص الواضح الصريح قسمين، قرآن وسنة، قرآن وسنة. والرأي الفاسد القبيح كل ما جاء من قبل الآراء، من قبل الأفهام. إبليس يعارض النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح ويعلم أعوانه ذلك، فكل الردود على الشرع موضوعة تحت هذا القسم، معارضة النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. قد تكون هذه المعارضات لا تصل إلى حد مضادة الشرع بهذه الصورة، يعني زي مثلا ايه، واحد يسمع النداء المؤذن بينادي حي على الصلاح حي على الفلاح يصلي في بيته، فتقول له المؤذن بينادي عليك يصلي، لا اصلا بصلي مع اولادي علشان اعلمهم الصلاة، بصلي مع اولادي علشان اعلمهم الصلاة. عارضت النص الواضح الصريح برأي فاسد قبيح وجعلت العلة غير الشرعية علة لعملك، لأن العلة اللي انت بتتكلم عليها هذه الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وقال خير صلاة الرجل في بيته إلا وأن صلاة النافلة في البيوت مضاعفة الأجر، وفي المساجد غير مضاعفة الأجر، إلا نوافل محدودة جدا. من أهم هذه النوافل التي لا تؤدى إلا في المساجد تحية المسجد، تحية المسجد. فإذا صليت الفريضة فاجعل النافلة في بيتك حتى لا تجعلها قبرا، حتى يبقى الأولاد أبناءك وزوجتك يرونك تصلي، فإن أراد أحد منهم أن يأتم بك في صلاتك ائتم وأنت تصلي النافلة. معارضة النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. إبليس يقول أنا خير منك، هذه الأمر الثاني فيها صفة ثانية لإبليس. الصفة الثانية لإبليس هي الكبر، الكبر. والكبر إبليس تكبر لا بشيء عمله، مش أنا أنتبت أنا عملت، لا أقول خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إذا الخالق الله، الخالق الله هو الذي خلق، خلق إبليس من نار ثم جعله خلقا آخر، وخلق الإنسان من طين ثم جعله خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. لو إنك أنت أمسكت كتلة من الطين بعد أن جفت وضربت بها إنسان ماذا يحدث؟ تؤلمه وقد تجرحه وقد تقتله. فالإنسان المخلوق من الطين يعذب بالطين، فكذلك إبليس المخلوق من النار إذا دخل النار عذب بها. نحن بعض الناس يقول إزاي يبقى إبليس مخلوق من النار ويعذب بالنار؟ يا إخواني جعله خلقا آخر، خلقا آخر. الملائكة مخلوقة من نور لكنها بعد ذلك خلق آخر، الإنسان مخلوق من طين لكنه خلق آخر، إبليس والجن مخلوق من النار لكنه الآن خلق آخر. فلا يمكن أن نأتي إلى إنسان بتر ذراعه ونجعل له ذراع من طين، نحط له ذراع من طين، لا، لأن الله خلقه فجعله خلقا آخر. فلما يتكبر؟ لما يتكبر الإنسان؟ فإبليس يقطع أعوانه بكبر يشابه كبره. فيقول احنا الناس أصحاب اللون الأبيض أفضل من الملونين، أفضل من السود. أو اللي من جنس كذا أفضل من جنس فلان، أو هذا البلد الفلاني. يتفاخر الإنسان بأشياء لا ملك له فيه. انت ابيض، انت اسود، انت طويل، انت قصير، هذا من عملك ام من عمل الله رب العالمين؟ فانت تفخر كما افتخر ابليس، تتكبر كما تكبر ابليس. بل انك لترى من الناس من يفتخر بثوبه وشعره ونعله، يبقى لابس حذاء جديد، يوم يرى أن الحذاء الجديد أكسبه شرفا، تشرف بالحذاء، فإذا خلع الحذاء فأين الشرف؟ فأي شرف ذلك الذي تكسبه النعال؟ إذن فعلى العبد أن يعلم أن الله خلقه من طين، فعليه أن يتواضع، أن يتواضع، وأنه إن تكبر فإن الله يضعه كما وضع إبليس. إبليس تكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن، والحديث في مسلم من رواية أبي هريرة، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد. احد لله الا رفعه. خلي بالك الرسول يقول ايه؟ ثلاث اقسم اقسم عليهن. فالتواضع رفعة. وهذه هي المسألة الثالثة. ابليس ترك السجود طلبا للعلو والكبر. المسألة الثالثة، من طلب الامر بغير حل عوقب بضده. من طلب الامر بغير حل عوقب بضده. ابليس قال انا خير منه، فالله عز وجل قال له انك من الصاغرين. من الصاغرين، من طلب الامر بغير حل عوقب بضده. عوقب بضده. فالعبد اذا تواضع لله رفعه الله. هذه قاعدة هامة، قاعدة من طلب الامر بغير حلة عوقب بضده. خذوا امثلة على هذه القاعدة. اخوة يوسف قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. حلال ولا مش حلال؟ يخلو لكم وجه ابيكم. يبقى طلبوا خلو وجه ابيهم بحل ولا بغير حل؟ بغير حل. من طلب الامر بغير حله، يوسف القي في الجب. القي في الجب وهو طفل ولا رجل؟ طفل. فاخذه عزيز مصر اشتراه وتربى في بيته حتى بلغ ايه؟ مبلغ الرجال. ثم دخل السجن فمكث في السجن سبعا عجاف. ثم رأى مكث في السجن سنوات طويلة بضع سنين. ثم اخرج من السجن بعد ان عبر وجه الملك وبقي السبع الخصم، سبع سنوات الخصم. ثم جاءت سنة من العجاف، جاءت يا اخوة يوسف. وجاءت السنة الثانية، جاء فيها اخوة يوسف. ورجعوا بغير يوسف، وهم في السنة الثالثة جاءوا فاذا بيعقوب يقول لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. يبقى يقول يخلو لكم وجه ابيكم. فهل خلى وجه ابيهم وما لا زال يزال يوسف؟ حتى انهم لما رجعوا بقميصه قال اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندوه. اذا امره متعلق بيوسف. وقال يا اسف على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن. فلم يخلو لهم وجه ابيهم، بل ضحى بهم جميعا وقال يا بني اذهبوا اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. فمن طلب الامر بغير حل عوقب بضده. فرعون قال لأهل مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأخرجه الله من مصر حتى ألقاه في ماء البحر، فصارت أمواج الماء المالح تتلاطم من فوقه. بعد أن كان الماء العذب يجري من تحتي ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، الله عز وجل اخرجه وجعل امواج الماء المالح تتلاطم من فوقه. اذا فهذا امر مضطرب. امرأة العزيز تقول انا راودته عن نفسه، ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. طلبت يوسف بحل ولا بغير حل؟ بغير حل. وقالت ان يوسف هكون من الصاغرين. فاذا به ينتهي الامر بها وتقول الان حصل الحق، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. من طلب الامر بغير حل عوقب بضده. عوقب بضده. ويتفرع من هذه القاعدة من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. قاعدة فرعية وليست قاعدة جديدة، قاعدة فرعية، من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. لأنه إبليس تعجل هذا الأمر ولم يدخل الرفعة بأسبابها فعوقب بالحرمان. هذه القاعدة يتفرع منها أن من قتل مورثه حرم من الميراث، لأنه متى يأخذ الميراث؟ بعد وفاة المورث. فتعجل الأمر، مع أنه طبعا المقتول هذا نفس أجله، لكن جاءت العجلة من هذا فتعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه فيحرم من الميراث. يحرم من الميراث لأنه تعجل الأمر قبل أوانه. الصفة الرابعة من صفات إبليس التزيين والتلبيس. لما راح لآدم لم يأكل له كل من الشجرة المحرمة، إنما قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقال لهما ألا أدلكما على شجرة الخلد. يبقى هي اسمها الشجرة المحرمة، يقول ليس سمى شجرة ايه؟ الخلد. فيغير الأسماء. الربا بنسميه ايه؟ فائدة ولا فائدة. حتى ان الناس التفق في ذهنهم كلمة الفائدة انها اسم من مسميات الربا. لا، الاحتلال نسميه استعمار، يبقى تخريب ونسميه استعمار، تدمير نسميه، لأن الاستعمار هذه الهمزة والسين والتاء والطلب، يعني كأنه استعمار يعني طلب التعمير، طلب العمران، وهي ما جاءت إلا لتخرب الرجال والبلاد. إذن من خطط إبليس أنه يغير أسماء الأشياء رجاء أن تزول عنها الصفات الملحقة بها. نسمي الانحلال مدنية، والخروج عن الشر تقدم، ونسمي العري حضارة، ونسمي التمسك بالشرع تزمت. هذه كلها من صفات إبليس، من صفات إبليس. بنحذر من صفات إبليس ليه؟ لأن من اتصف بصفاته صار رفيقا له في النار. فنحذر، رب العزة حرم شجرة بس ما شجرة المحرمة، حرم الربا نحرمه، نهى عن النظرة الحرام نحرمها، أمر بحفظ اللسان نحفظه، نهى عن الكذب نقول احنا نسمي دي كده بيضة، يعني في المقابلة في كذب، كذب ملون، كذبة حمراء وكذبة خضراء وكذبة صفراء، كذبة سوداء وكذبة بيضة، نقول كذبة بيضة. ما الذي بيضها؟ فكل الكذب أسود إلا في ثلاث: كذب بين يدي العدو، وكذب الذي ينمي خيرا، يعني يصلح بين الناس، يقول يا اخي ده بيحبك، ده ما بيذكرش الا بالخير، لكن اعوان ابليس يجي فيه يقول لك لا لا لا انا بحب الصراحه، هو دايما يشتمك في كل مجال، انا صريح. هذه اسمها وقاحه مش صراحه ابدا، لانه الاذن في الكذب هنا للإصلاح بين الناس مشروع، لكنك أنت تركت المشروع عشان تمشي في الممنوع، عشان تسافر الممنوع. كذب الثالث المباحة كذب الزوج على زوجته والزوجة على زوجها لتأنيس القلب، يعني طلعت أنت من البيت وغبت طال الوقت الذي غبت فيه، فوانت راجع الزوجة جاءها الشيطان وقال لا لا أكيد تعلق بوحدة تانية، ف تتسلك يعني، لكن تريد أن تقطع خط الشيطان، تريد أن تقطع خط الشيطان، فهذا من الكذب المباح. لكن إبليس يسمي الأشياء بغير اسمها، وهذا دائما خط إبليس وأعوانه، فإنهم يسمون كل الحملات الشريرة بأسماء براقة، أسماء مغرية. يعني أول مجلة عملها الاستعمار الإنجليزي هنا في مصر كان اسمها مجلة إيه؟ الأزهر، مجلة الأزهر. أول مجلة عملها اليهود في فلسطين كان اسمها فلسطين. يعني يريدون أن يبعدوا هذا الأمر عن الذنب، يسمون الأشياء بغير أسمائها. التخريب يعطوه أسماء براقة، والإصلاح يعطوه أسماء هدامة. وإن من تلامذة إبليس في ذلك فرعون، حيث قال لقومه محذرا إياهم من موسى وهارون: ويذهبا بطريقتكم المثلى. دي الطريقة بتاعت مين؟ اذهبا بطريقتكم المثلى، فإن فرعون كان شيخ طريقة ومسميها الطريقة المثلى. يريد أن يلبس على الناس، يقول هذه المكاسب اللي حققتها للشعب حتزول إذا ظهر أمر موسى وهارون. يذهب بطريقتكم المثلى. من صفات إبليس كثرة الوسوسة والتلبيس. إن الأذكياء عندما يكثر عليهم من الوسوسة والتلبيس يغلب ذلك على العقول فيظنوه الصواب. يعني دلوقتي لو راح احد يخطب وحده فبيساله: محجبه؟ كلمة عادية. يبقى يفسر بكلمة عادية متبرجة، كأن المخالفة صار اسمها ايه؟ عادية. تعرف لو قلت عادية يعني محجبة يبقى ما زالت القلوب سليمة، لكن صار عند الناس محجبة الدم كده اسلامي ولا كده عادي. يعني ربو لكثرة المخالطة صارت المعاصي هي العادة. ولذلك ينبغي على المسلم ان لا يألف المعصية وان لا يكثر مجالسة اهلها حتى لا يتأثر قلبه فيرى الضر منفعة ويرى الشر خيرا ويرى الممنوع عادة. سمي عادة، هذا انسان عادة ملتزم ولا فعال عادة. يعني عادة. وهنا يا اخواني اريد ان انبه انه لو عصى كل البشر جميعا فإن نسبة الطائعين غالبة. لو فسق كل البشر جميعا فإن الغالب على الأرض الطاعة. واحد يقول لي: طيب الطاعة غير الاختيارية، يعني بين من شيء اللي يسبح بحمده، الشجر بيسبح والسمك بيسبح والطير بيسبح وأعضاء البدن تسبح، ولكن لا تقول لأن أعضاء البدن شيء من الأشياء، فيبقى الإنسان بيعصى المعصية الاختيارية. لا، أنا أقصد الطاعة الاختيارية، لأن العوالم الطائعة، العوالم اللي بتطيع اختيارا وتعصى اختيارا، ثلاثة: الإنس والجن وإيه؟ والملائكة. الإنس والجن والملائكة تؤدي الطاعة اختيارا، طب في ملائكة في الأرض ولا مفيش؟ في. وما يدخل من قوم إلا لديه رقيب عتيد. إيه ده؟ ملائكة. يكون ملك واحد اسمه رقيب عتيد، يا ملكين. طيب يحفظونه من بين يديه ومن خلف يديه إيه؟ ملائكة. إذا ما شاء الله. شوف لما يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله عز وجل عليها 19 نار، فأبو جهل قال 19؟ ويحكم يا أهل مكة 19؟ أولا يستطيع كل 100 منكم أن يمسكوا بواحد منهم فيمنعوا أن يدخلوا الناس النار؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فإن تنعت ملائكة، موكب من الملائكة، موكب من الملائكة، هذا الموكب من الملائكة مع كل واحد موكب من الملائكة، ثم بعد ذلك هناك ملائكة موكلة بالمطر، ملائكة موكلة بالنبات، ملائكة موكلة بالدعوات، ملائكة موكلة بالمثل، وبعد هذا التسجيل كله هناك فضل من الملائكة سلاحون في الأرض يلتمسون مجالس التي يقول فيها أسبوع ثقافة القبيلة، تعالوا نحضروا. يتنادوا: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى بغيتكم، فيجتمعون. إذن الملائكة هؤلاء طائعون أم عاصون؟ طائعون. إذن فنسبة الطائعين أكثر ولا العصاة أكثر؟ لأن الملائكة أكثر عددا، الملائكة اللي في الأرض فقط أكثر عددا من الإنس والجن، أكثر عددا من الإنس والجن. إذن فينبغي أن ينتبه إلى أن رب العزة خلق الكون على الطاعة. ما تقترش نحن ما نقول أوه في الأرض كلها فساد، كل الناس فساد، ما عادش خير، خلاص ما عادش طاعة ولا عاد إيمان ولا عاد إسلام ولا عاد خلاص. لا يا إخوان، الله لا يرضى أبدا أن يكون الغالب على كونه المعصية، لكن كل الإنسان هو الغالب على المعصية، هذا أمره هين. فالإنسان في الأرض قليل والأرض في الكون ضئيلة. إذن فإذا أردت أن تكون مع الأغلبية فكن مع الملائكة طائعا عابدا قانتا موحدا، كن مع الملائكة. إني جاعل في الأرض خليفة. الله عز وجل جعل آدم، خلق آدم وجعل منه ذرية، هذه الذرية موجودة في الأرض، لكن إبليس وسوس وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. ولي دايما قاعدة أهل الباطل يقول: أنت فين؟ أنت متخلف، الناس كلها عارفة الكلام ده، عارفة تكلم باطل الناس في زمان. لكن يا اخواني اقول: المسلم يعمل باسلامه، سائق لاقرانه سابق لزمانه. هذه المساله كتبت فيها افتتاحيه عدد من اعداد مجله التوحيد من قرابه عام، اذكر بعض اطرافه حتى تعرفوا ان الاسلام هو التقدم، الاسلام هو التقدم، ومخالفة الإسلام هي التأخر. الإسلام من سننه التيامن، يعني تأكل بإيه وتشرب بإيه وتتغوط بالشمال، فتعمل فاصل بين اليمين والشمال، اليمين لأعلى بدنك لما لطعامك وشرابك، واليسار لبولك وغائطك. هذه لما فكرت ان انا ازنها في ميزان الدرهم والدينار لقيتها بتساوي في كل عام 6 مليار جنيه. ازاي هتقضي على كل الامراض الطفيلية المتوطنة؟ شوف بلايا المستشفيات والدخانات والأطباء والعلاج والأجهزة المرضية اللي بتأخذ كل هذا حيسوي كان والسبب. وشوف كده مقدار 6 مليار رقم مبالغ فيه ولا رقم متواضع ولا متناسب. فالمسلم بيعمل بالتيامن قبل أن تكتشف الطفيليات. إذا المسلم ثابت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الوضوء وعلمنا من الوضوء المضمضة ورسالة ماجستير تقدم في جامعة الإسكندرية من قرابة 20 عام موضوعها أن الاستنشاق يقضي على 11 ميكروبا خطيرة والمسلم يستنشق قبل أن تكتشف هذه. في الصيدليات لما تذهب تطلب معجون أسنان تجد فيه معجون اسمه مسواكين. ليه؟ مستخلص من السواك. طيب ما يمكن اللي استخلصتوه من السواك اللي انتوا ظنين انه هو فيه الخلاصات ما تركتموه في خلاصات افضل ولكنكم لم تعرفوا بعد. فالمسلم يعمل باسلامه فائق لزمانه سابق لاقرانه. فالاسلام هو التقدم هو الحضارة هو المدنية والكفر هو التخلف. والمعصية هي التخلف. فإذا عرفت رب العزة سبحانه وتعالى وأطعته صرت متقدما. ولذلك إبليس يريد أن يدلي بالحجة الكفرة خاصة ما هما إني لكما لمن الناصح. لا ده أنا واحد من الناصحين. بل عايزين ينصحكم كثير والكلام اللي بقول ده معروف للكل. بس أنا اللي استطعت إن أنا أفلت وآتي إليكم أنا أشطر الناصحين اللي تفلتوا إليكم عشان أنصحكم وأقدم لكم النصيحة. قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. الفائدة اللي بعد ذلك هتقع الفائدة رقم كام؟ يعني اللي كل واحد بيعد بقى على بشطارته. الفائدة التي بعد هذا أن إبليس لما وسوس لآدم وحواء أكل من الشجرة. رب العزة يقول فلما ذاقا. في فرق بين الأكل والتذوق ولا مفيش؟ الصائم بيعد الطعام ممكن يتذوقه ولا مش ممكن؟ ممكن يتذوقه. لكن الصائم ممكن يكره؟ يبقى إذن هو في مباح وفي ممنوع. رب العزة يقول فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. هذه القاعدة تبين لنا أن ستر الله قرين طاعته وأن من عصى الله كشف عنه ستره. يعني كأن آدم وحواء كانوا في ستر فلما ذاقا وقعت أول المعصية كشف الستر. فمن طلب ستر الله فعليه بالطاعة. اللي يطلب الستر في بيته يطلب الستر في أهله يطلب الستر في عيبه يطلب الستر في أي أمر من أمره عليه بطاعة الله. لأن من انتقل من الطاعة إلى المعصية كشف عنه الستر بدت لهما سوآتهما فطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. احتاجوا انهم يداروا السوآت بدت لهما سوآتهما. اذن فمن اطاع الله فان الطاعة تستر العيوب. ولذلك رب العزة يقول ولباس التقوى ذلك خير. يبقى في لباس يواري سوءة البدن، وفي لباس يواري سوءة النفس. فاللباس الذي يواري سوءة البدن هو اللباس الذي نلبسه. ابليس يريد نزع اللباس الهول الاثنين، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. يريد ان يكشف، ان يكشف السواد. ولذلك فان ابليس يوسوس للمرأة فيما غطت جسمت وفيما ابدت واظهرت. تغطي اللي تغطيه في جسمه تبقى ما علينا فيه والباقي مكشوف. ولذلك تجد الناس يتعجبوا عندما يروا امرأة ثوبها يجر، ويتعجبوا عندما يجد رجل ثوبه قصير. لان يعمل بنطلون قصير او ثوب قصير، ايه ده؟ ايه اللي تلبسه ده؟ واحدة ثوبها بتجر، ايه اللي تلبسه ده؟ ليه؟ لان الامر صار بواسطة ابليس امر مقلوب، مقلوب. فابليس يوسوس للناس لينزع عنهما لباسهما، لينزع عنهم اللباس، يظهر بهم منهم العورات. فاذا ظهرت العورات وانكشفت السوءات صار الانسان كالدواب. الدابة لا تغطي السوء ولا تستشعر بعيب وخير خزي في كشف العورة. والدابة الدواب تقع على بعضها في الطرقات في أي مكان، لكن الإنسان الله خلق فيه الحياة، خلق فيه الحياة. بل إنهم إن الشيطان ليستمر في الوسوسة للإنسان حتى يجاهر بالمعصية، وهذا خلاف الفطرة. الفطرة إن الإنسان إن السارق يختار بسرقته، إنه الزاني يختار بزناه، إن العاصي يختار بمعصيته. الشيطان يبقى حتى يجاهر العاصي بمعصيته. فترى العاصي وهو يجاهر بمعصيته يفتخر بها، يفتخر بها. وهذا يا اخواني ما نخشاه من الغزو على امتنا، ان دول اوروبا، يعني سألت فتاة امريكية، هل لك صديق؟ هل طبعا. هل انت متزوجة؟ قالت لا. ولما سألتها كيف انك ان لك صديق ولا تنجبين، قالت اخذ عبوبا الحمد تفاخر بذلك. فهذا امر بلغ الشيطان بهم الى هذا الحد. لماذا تفاخر بان لها صديق او يفاخر بان له صديقة؟ لأنهم يرون أن الذي يفقد الصديق إنسان غير سوي، غير سوي. فهذه من وسوسة الشياطين. نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، يقول مستعينا بالله عز وجل: إن إبليس يريد أن يطبع الناس بصفاته ليكونوا معه من أصحاب السعير. ذلك لأن الله لا يدخل الناس الجنة ولا النار بأقسام ولا أنساب، إنما بأعمال وصفات باكتساب. فالذين يدخلون الجنة بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون، والذين يدخلون النار بما كانوا يكسبون. فرب العزة سبحانه وتعالى يدخل إبليس ومن على شاكلته إلى النار. فمن صفات إبليس الوسوسة والتلبيس. أريد أن أقص لكم واقعة التراث من أمريكا، وصاحب صفة يبدو يعني شايف في نفسه أنه هو شيء مهم جدا، فجاءني وجلس معي في البيت وقال: يا شيخ، طلعنا علي دعاية في الجامعة أن أنا شيوعي. فقلت له: ليه؟ قال: هذا السبب مسألة بسيطة جدا، مش عارف يعني، وظنوا منها أن أنا شيوعي. قلت له: إيه؟ قال: كنت جالس مع أحد الزملاء وبنعد امتحان وبنجهز فيه، فنتكلم على المصريين وأنهم تعبانين ومظلومين. فقلت: حتى القرآن الكريم ظلم المصريين، فنزل القرآن من وجهة نظر سامية. كلمة سامية هذه كنا بيتخذها اليهود، يعني من وجهة نظر اليهود، يعني كان القرآن ودي انت شايف انها شوية ما تخلفش اشياء، دي كلمة عادية جدا في امريكا. قلت: كأن الكلمة العادية جدا في امريكا لكثرة الكلام. ده رجل الذكي، الاستاذ الجامعي صاحب الصوت العريض والذكاء اللامع، كثرة الوسواس حوله والكلام، جاء يردد نفس الكلمات التي سمعها، نفس الكلمات التي سمعها. ولذلك فإن علماء الإسلام والمعاصرون منهم على وجه الخصوص يحرمون السفر إلى بلاد الكفر لغير الدعوة إلى الله، مجرد تكسب وأكل معاش أو بتاع. ومن رأى حال الناس هناك علم دقة الفتوى التي أصدرها أهل العلم في ذلك، علموا تماما. أن ولذلك فإن بعض الذين يعتنون بأمر التبشير قال: إن أبناء المسلمين يأتون إليكم هنا ليتعلموا علوم الدنيا، فاجتهدوا فأخرجوهم من دينهم. لذلك كانت الغزوان غزو الفكري، جاءنا مع أولئك الذين سافروا إلى بلاد الكفر ابتداء ليتعلموا، مع أن هذه الأمم في حاجة مادة إلى تعلم الإسلام. ولقد أهداني أحد الشباب الذين يشرفون على مدرسة إسلامية في مدينة من مدن في بلد من بلاد إنجلترا، أهداني مجموعة كتيبات عملت للدعاية لمدرستهم. كان في هذا الكتيب في صفحة، أول صفحة فيه حوار بين ألماني وإنجليزي، ألماني عربي وإنجليزي. ففي هذا الحوار الألماني يقول للإنجليزي: ألا تخافون من هذا الزحف الإسلامي الذي يملأ بلادكم؟ قال: لا. قال: ألا تخافون من هؤلاء الذين يشترون الكنائس ويحولوها مساجد؟ قال: لا. قال: ألا ترى أن هذا أمر يزداد؟ قال: نعم. قال: ألا تخافون من زيادته؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: ألا ترى أن أبناء المسلمين ينشؤون كغيرهم من الأبناء؟ إنهم سيشترونها اليوم ويبيعها الأبناء غدا. هذه مسألة عامة. ولذلك فإن الحديث الذي ينبغي أن ننتبه إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ ثم تلا أبو هريرة قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إذن فعلى علينا إخوة الإسلام أن نعرف أن مهمة التربية ملقاة على كاهن الوالدين لا تسقط عنهما أبدا. لا يغرنك أنه يسمعه وزارة التربية والتعليم يبقى أصبحت مهمة التربية عليهم، لا، مهمة التربية عليك وعلى الأم. لما تصورنا أن مهمة التربية مش علينا، فطلع الرجل عشان يشتغل، وطلعت الأم وراءه تشتغل رخرة، وترك الولد بغير تربية، بغير تربية. ولذلك فإن أشقى خلق الله هو الذي وظفت أمه. أسألك سؤال، متى يطلب الإنسان، يطلب منه أن يسعى لطلب قوته؟ في سن كام؟ 16؟ في حد كان عنده قوة ذكرية؟ بعد الدراسة؟ 20؟ طيب، لا في أقل؟ ابن الموظفة بيطلب القوت من سن 90 يوم. 90 يوم بيخرج وله مواعيد دوام، يقضي مواعيد الدوام ويرجع. واحد يقول لا بس مشتغلش. نقول يا اخواني، عقود العمل على قسمين: عقد انتاج وعقد احتباس. انا اديت لمصنع كميه من القماش وقلت لهم تفصلوا لي القطعة كذا، يبقى هذا عقد انتاج. لكن انت موظف في البريد بتبيع طوابع، لو رحت من الصبح الى اخر النهار طول الشهر وما جاش ولا واحد يشتري طوال الشهر طوابع، تستحق الاجر ولا ما تستحقش؟ تستحق، لان عقد احتباس. هذا ايضا خرج بعقد احتباس يحتبس هنا، ومع هذا فلا تعطونه راتبا، تدش راتب، بل بتأخذ عليه راتب. فهذه سمة الشقاء، سمة الشقاء. الله خلق اللبن في صدر أمه طازجا، فما أطعمتموه إياه إلا بعد اختزال. إذن كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودان. أصل القصة أننا أخلينا البيت من التربية، وأول إخلاء البيت من التربية أن جعلنا إنه الولد علشان يتزوج يطلع من البيت ويسيبه، ورب العزة امتن علينا بأن جعل لنا من أنفسنا أزواجا، وجعل لنا من أزواجنا بنينا حسدة. كلمة حسدة اسم وصفة، اسم لأبناء الابن، وصفة لأنهم صفة الخدمة. طب نيجي البنين وحسدة، هو الإنسان مش برضه بيحب بناته وبيستمتع بأنه عنده بنات؟ لكن البنات يتزوجوا فينتخلوا، والبنين يتزوجوا فيبكوا، ويأتي منهم الحسدة، فامتن علينا بالباقين البنين وأبناء البنين. طب البنين طلعوا تزوجوا برا، يبقى أين المنة؟ أين المنة؟ ولأن العبد إذا امتن الله عز وجل فأبقى حسدته عنده، يبقى لرب أبوه هيربيه. بعد أن صار صاحب خبرة عريقة في التربية، هذه الخبرة هيستخدمها في تربية أبناء الأبناء، في تربية الأحفاد، بنينا وحفدا. طبعا هذه القضية لا أستطيع أن أنا أطيل في وصفها، لأن القضية هذه هتبين شكل البيت هندسيا، شكل البيت هندسيا، وهتبين نظامه داخليا، وموضع نوافذه، وطريقة دخول الهواء، لأن البيت الإسلامي بيت له حكم. والعجب أني ما كنت أنتبه إلى هذه إلى هذا الأمر، وفي سنة 1977 قرأت مجلة صادرة عن نقابة المهندسين، وأظنها كانت صادرة عن فرع النقابة في طنطا، الله أعلم، الوقت الوقت طويل يعني، هذا من قرابة 20 سنة. فكانوا يقولون إن حل أزمة الإسكان في مصر بالرجوع إلى النظام الإسلامي في بناء البيوت من طابقين. حقيقة أنا تفاصيل هذه الكلمة ما استطعت أن أفهمه إلى الآن، لكن دعاني هذا أنني أبحث أن الإسلام له نظام، له نظام في بناء المساجد. الإسلام له نظام في بناء المساجد، هذا النظام بيت له حب، والبيت الإسلامي بيت فيه مرونة، المرونة بتهيئ من داخله إنشاء وحدات، كل من ينمو يستطيع أن ينشئ وحدة جديدة يعيش فيها، يبقى عايش متصل بالأسرة، محتفظ بالعورات. أظن هذا الكلام لو سمعه المهندسين يستطيع أن يصمموا من خلاله هذا المسكن الذي يخلو من هذه العيوب ويستر العورات ويحقق التربية. الحقيقة يا إخواني أنه الكلام على صفات إبليس ما زال فيه كلام طويل. يعني مثلا إبليس قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني طلب إيه؟ يعني النظرة، يعني برضه يعني طلب إنه يبقى عمره طويل، صح؟ يبقى عمره طويل. وإحنا لما واحد يحب واحد يقول ربنا يطول عمره، يعني هيطول عمره يبقى أكثر من البيت. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. يبقى المشترك ايه؟ طول العمر، والمفترق العمل حسنا وسوءا. يبقى لما تحب واحد يدعو له بحسن عمل، ربنا يحسن عملك. فان اردت ان تدعو له جيدا فادعو بحسن الخاتمه، لانه يبعث ابن ادم على ما مات عليه. يعني اللي بيموت على خشبه المسرح يبعث ممثل، واللي بيموت في حمل الخمر يبعث حمل الخمر، واللي بيموت محرم في ثياب الإحرام يبعث يوم القيامة ملبية. الناس يقومون من القبور وهو يقوم يقول لبيك اللهم لبيك. فاحنا بندعو لبعضنا بطول العمر، لا، مطلوب ان ندعو بحسن العمل. فان اضفت اليها طول العمر فلا بأس، لكن تفرض طول العمر لوحدها يبقى لا ندري اتدعو له ام تدعو عليه. لان بيسعى طول العمر طويل لا يبلغ احد، لا يطمع احد من البشر ان يكون عمره كعمر ابليس. لكن الانسان لا يستطيع ان يطيل عمره، انما يطيل امله، يطيل امله. والامل في العبد يبلغ به خيرا او يبلغ به شرا. اضرب لكم مثال في كيف ان الامل يرفع الاجر في العمل. زرت شيخا من شيوخنا في دمياط، قد كبر سنه، كف بصره، وهن بدنه، ضعف. فجاءه ابناؤه يسننه حتى جلس معنا، يبلغ من السن يقارب 90 سنة، واخذ يعظنا وعظا جميلا طيبا جليلا. ثم قال في كلامه الذي قال: القرآن الكريم 114 سورة، ألفت في سورتين من سور القرآن في كل سورة الكتابة، وأنوي إن شاء الله أن أؤلف في كل سورة بعد ذلك كتابا. أمله يؤجر بقدر هذا الأمل. ألف كتابين في سورتين وبقي 112، عايز كل سورة ألف فيها كتاب، أمله. بخلاف الذي يأمل في أمر الدنيا، فتجعله الدنيا يحيا على المعصية ويصر عليها حتى يجمع المال. فحب التعمير والحياة والدنيا من صفة إبليس. صفات إبليس بعد ذلك أيضا كثيرة. فإبليس قال ربي فأنظرني. ليس مين؟ ومع ذلك يجي أعوان إبليس يقول لك أنت تروح تسأل ربنا وأنت عاصي، لسانك اللي عصيت بتقول يا رب، عينك اللي عصيت تسأل لا لا لا، خذ نفس طاهر، خذ نفس طاهر منك، قول يا سيدنا الحسين، قول يا سيدة زينب، لا خذ نفس طاهر. الله، أتظن أنك أشد معصية وكفرا من إبليس لما قال ربي؟ إبليس قال ربي، وربي عم يقولش لا لا لا إيه إبليس، لا لا روح حتى هات واحد طائع هو بيسأل، فأنت اللي تسأل مباشرة. قال ربي، وهنا لفتة لغوية أحب أن ننتبه إليها، إن دائما زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، كما جاء في سورة الكهف: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، لأنه في البداية ما هو عرفته، وقال ذاك ما لم تستطع، فالمبنى قل، فزيادة المبنى تدل على زيادة تستطع. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، زيادة في المبنى تدل على أنه تكلف الصبر، إلا في كلمات قليلة منها ربي ربي. فلو قلت يا ربي فربي أبلغ منها، ولذلك فإن دعاء الأنبياء دائما ربي، كأن حذف ياء المناداة للقرب من الله بلاغة في الدعاء ربي. إبليس استخدم هذا الأسلوب البليغ فقال ربي فأنظرني، فرب العزة ما انكرش عليه، قلت لا لا تقول ربي، لا لا لا لا، روح حتى واحد نفس طهر، هات جبريل، هات ميكائيل، هات آدم، لكن انت لا، لا يستجب لك، انما يقول ربي فأنظرني الى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. طول عمره، اعطاه ذلك العمر الطويل. اريد اخوة الاسلام ان ارجع الى الثمرة من هذا الحديث، وان طال، أن الله ائتمننا على أنفس وأبناء، أن نتعلم ذلك الدين، أن نتعلم ذلك الدين. طيب جدا نحن نعمل أسبوع ثقافي، وطيب نحن نعمل أسبوعين، لكن احنا مش عايزين تعلمنا يكون ردود أفعال، وهذا هو الأمر اللي واجب اللي موجود عندنا اليوم. اليوم لقينا ناس بتحارب الحجاب، يقوم نتعلم الحجاب، لقينا الناس بتحارب الختان نتعلم الختان. طيب تركوا امر الوضوء فجهلنا خلاص، تركوا امر الصلاة فجهلنا، تركوا امر التوحيد فجهلنا. ولذلك النهاردة اللي يصعد المنبر ويتكلم عن الصلاة يقول اي صلاة يا شيخ، صلاة ايه، كل مزافين كل مزافين. ورأينا أن الناس لا يعلمون أن صلاة الجمعة فرض لازم. تعلم أصل أصول الإسلام له كم ركن، والإيمان له كم ركن؟ ستة. لابد أن نعرف أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، من عرفها فقد عرف الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جبريل لما جاء يسأل أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فمن لم يتعلمه لم يتعلم الدين. يبقى إذن ابني طول ما هو في البيت وأنا لابد أن أتعلم أركان الإيمان وأركان الإسلام. والعجب إنك تجد الجاهل في الركن الأول والركن الأخير وما بينهما من أركان الإيمان وأركان الإسلام جهل فاضح، يعني جاء جلس معي في يوم وانا راكب قطار عسكري مجند، فاردت ان انا اقطع الطريق معه بالكلام، فتكلمت معه فكان في كلام، وقلت يا اخي كثير من الناس لا يعرف اركان الوضوء ولا فرائضه. فقام قال هو احنا مشايخ عم الشيخ، يعني هو طبعا فهم من الكلام كان الكلام موجه اليه، ممكن اقول له قول لي فرائض الوضوء، قالوا احنا مشايخ. فقلت له هب ان معلم الصف وقف على الصف عندكم ونادى صفا، فكل صف رجل اليمين الى جهة اليمين بمسافة قدم ويدب على الارض ويدي خلفه. نعم. قلت له اللي بجوارك رجل الشمال الى جهة الشمال ودب على الارض ويدي خلفه. فضحك ضحك خالص، ازاي ان واحد يبلغ به الجهل انه ما يعرفش صفا، وليس من الجهل انه ما يعرفش فرائض الوضوء. والذي لا يعرف فرائض الوضوء صلاته ايه؟ باطلة. باطلة وضوء باطل وصلاته باطلة. فنحن يا اخواني الجهل عندنا عميق. ذهبت الى احد البلاد وكان حشد الحاضرين في المسجد، المسجد الضخم والحاضرين كثير. فاحد الاخوة بيقول انت هتكلمنا في المعرض، قلت له في الوضوء. الوضوء؟ كل الناس عارفين الوضوء. قلت له طيب يعني معلش سامحني المرة دي واسمع المحاضرة، وإذا وجدت الناس يعني إن أنا غلطت ما تدعيش تاني. فابتديت المحاضرة وقلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامي كوباية زي كده، نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد يعني حفنة، الحفنة ما تملأش هذا الكوب. فالذي لا يستطيع أن يتوضأ من هذا الكوب يبقى لا يعرف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكوب ده ان شاء الله يكفينا مضبضة بقى. فبدأنا نتكلم عن الوضوء، الناس جميعا جلسوا متواضعين يسمعوا كلام في امر الوضوء، وتحدثنا عن الوضوء. وكان من الطريف اني في خلال شهر واحد وجدت الشريط مسجل في بلاد في خارج البلاد، وأرسلوا إلي شريطا منه، لأن الكلام عن الوضوء من الكلام الهام الذي ينبغي أن يتعرف عليه الناس. إذن يا إخواني المهم على الجميع، على الجميع كل واحد لابد أن يذهب إلى بيته ويتأكد أن أهل بيته يعرفوا أن أركان الإسلام خمسة. أنا طبعا مانيش عايز أسأل، لأني مانيش عايز حد يغلط قدامي في هذا. الركن الثاني من أركان الإسلام، لو قلت الصلاة لا أقبل منك، لكن الركن الثاني إقام الصلاة، وإقامة الشيء إخلاؤه من العوج فضلا عن السقوط. يبقى إذن كلمة إقام الصلاة، فتطهير المساجد من إقامة الصلاة، وتعليم الأذان من إقامة الصلاة، وتهيئة الأئمة من إقامة الصلاة، وتعليم أحكام الصلاة من إقامة الصلاة. لكن احنا بنظن ان أداء الصلاة زي إقامة الصلاة. وأركان الإسلام، أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومع ذلك تجد الناس منهم من يعبث بأركان الإيمان. تجلس مثلا ضيف عند واحد يقدم لك الطعام، ستبين أنك أنت عارف السنة لكن متحضر شوية، أكل طعامك طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة إلا جبريل فإنه ينتظر الشاي. تسخر بالملائكة، ركن من أركان الإيمان تسخر به. هذا لا يجوز ولو على سبيل المزاح. لو أنت سألت واحد قلت له أنت مجنون بصيغة استفهام، هيأخذ بصيغة استفهام. فما بالكم بأركان الإيمان لا يجوز لنا أن نتعامل معها إلا تعامل الجاد. فلا نمزح، لا نمزح بأمر الاعتقاد. فدائما الناس يسألوا الإنسان مخير ولا مسير؟ طب ما لي فين الإيمان بالقضاء والقدر؟ والإيمان بالقضاء والقدر ينفي سؤال الإنسان مخير، لأنه يبين فيما هو مخير وفيما هو مجبر غير مخير. والفرق بين الجبل والجبر هذا أيضا من الإيمان بالقضاء والقدر. إذن فينبغي إخوة الإسلام أن نتعلم الأصول، أصول الإسلام، وأن من لا يعرف هذا إلا ما يعرف ركن واحد من أركان الإيمان كيف يكون مؤمن؟ كيف يصبح مؤمن إذا كان لا يعرف ركن واحد من ركن أركان الإيمان؟ كيف لا يعرف الفرق بين توحيد الله ربا وبين توحيده إلها؟ لأن توحيد الله ربا هذا كان يعرفه أهل الجاهلية، عباد الأصنام كانوا يوحدون الله في ربوبيته، فكيف لا نعرف الفرق بين توحيد الله ربا وتوحيده في عبادته إلها معبودا؟ كيف؟ إذن فلا بد أن نتعلم هذه الأصول، واعلموا أنها هي العلم المنجي في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.